بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في ذوي الأرحام. إذا أحببتم قبل أن ندخل في الدرس، إن كان عندكم إشكال أو سؤال في مسألة معينة أو نقطة سابقة نحتاج إلى توضيحها، نبدأ بها أولا. هل من سؤال؟ في حد عنده إشكال في نقطة معينة تحتاج إلى التوضيح، مسألة لم تحل بعد؟ إذا لم يجب نبدأ بذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ ما هو عددهم؟ وهل يرثون؟ وكيف نورثهم؟ وكيف يحدو بعضهم بعضا؟ النقطة الأولى، من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام بالتعريف الفقهي هم أقارب المتوفى النسبيون، أقارب المتوفى النسبيون الذين لم يذكر لهم اسم بين أصحاب الفروض ولا بين العصبات. اكتب على السبورة. ذو الأرحام، أولا تعريفهم، هم أقرباء المتوفى النسبيون الذين لم يذكر لهم اسم بين أصحاب الفروض ولا بين العصبات. كل قريب نسبي يقرب الميت من أمه من أبيه لا يهم، لم يذكر له اسم بين أصحاب الفروض ولا بين العصبة. أصحاب الفروض حددناهم 12 وارثا، 4 ذكور و8 من إناث. العصبات عرفناهم عصبة سببي وعصبة نسبي. العصب السببي هو من أعتقه سيده، رقيق أعتقه سيده فأصبح عاصبه. إذا توفي هذا الرقيق بعد أن أعتق وليس له قريب نسبي يرثه معتقه، لم يكن له معتق ورثة معتقه النسبيين، عصبة معتقه النسبيين. أما العصبة النسبيون عرفناهم، من بيعرف العصبة النسبيون؟ قسمناه إلى 3 أقسام، عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره. عصبة بنفسه كل ذكر، كل قريب ذكر ليس في نسبه إلى المتوفى أنثى. أما العصبة بغيره فالبنت بالابن وبنت الابن بابن الابن إن وإن وإن، نعم، والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق والأخت الأم بالأخ الأم. العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات مع البنات أو فروع الوارثين من الإناث، والأخوات الأب مع الفروع الوارثين من الإناث أيضا، يجعل الأخوات مع البنات عصبة. إذا عرفنا الآن أصحاب الفروض بالاسم وعرفنا العصبات بالوصف، فكل قريب نسبي لم يذكر بين هؤلاء ولا ينطبق عليه وصف العصوبة بكل أنواعها بأي من أنواعها فهو قريب رحمي. من ذلك العمة، بنات العم، أولاد البنات، أولاد الأخوات بكل أنواعهم وأشكالهم كثيرون، قد يكون للمتوفى 50 أو 60 أو 100 من ذوي الأرحام، فهل يرث هؤلاء أو لا يرثوا؟ لم يذكر في القرآن عنهم شيء ولم يذكر في السنة عنهم شيء، ولذلك بعد انتخاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وردت بعض المسائل فيها أرحام توقف الصحابة فيها مدة طويلة ثم اختلفوا وذهب أكثرهم إلى أنهم لا يرثون. ذكر القرآن والسنة الوارثين ولم يذكر هؤلاء فلا يكونوا من الوارثين. فإذا لم يكن المتوفى وارثا بالفرض ولا وارثا بالتعصيب ماذا نفعل بتركته إلى بيت مال المسلمين؟ طبعا بعد الأقارب نحن في عنا التسلسل. مين بذكر التسلسل بعد الأقارب؟ المقرر له بما سمع عن الغير لم يثبت، الموصى له بما زاد عن السلس، هذه عرفناها. إذا لم يوجد شيء من هؤلاء فإلى بيت مال المسلمين ليصرف على مصالح المسلمين. واستمر هذا الرأي منتشرا بين كثير من الصحابة مدة، ثم اعترض عليه كثير منهم وقالوا عندنا آية كريمة تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو قلنا إلى بيت مال المسلمين وزع على المسلمين جميعا القريب وغير القريب، والقرآن يفضل الأقارب على غير الأقارب، ولذلك نقول إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض ولا العصبات ما تبقى يكون لذوي الأرحام. كيف يوزع بينهم؟ هذا حصل فيه خلاف كبير لأنه لا يوجد قواعد معينة ولا نصوص معينة تبين الذكر والأنثى القريب والبعيد من جهة الفروع من جهة الأصول من جهة الأعمام من جهة الأخوال والصلاة. أمر كبير جدا جدا، وقع خلاف كبير في هذا الموضوع، والخلاف يستمر ويخل يستمر ويخل يستمر ويخل ويحصل تقارب تقارب تقارب. مذهب الحنفية الذي استطاع أن يستقطب أكثر الأقوال الأخرى مشى في طريق يقارب إرث العصبات، مشى بهم في طريق يقارب إرث العصبات. الكل مجمعون على أن لا يستحق أحد من ذوي الأرحام أي شيء في التركة مع وجود واحد من أصحاب الفروض أو واحد من العصبات إلا مين؟ إلا الزوجان. إذا وجد الزوجان ولم يوجد غيرهما من ذوي الفروض والعصبات يأخذان ولا يرد عليهما يعطي ذوي الأرحام. لأنه مغرب. لماذا يعطى لذوي الأرحام ولا يعطى؟ لو توفي عن أم وذوي أرحام كل الأم ليه؟ انقطع الزوجيه ومش ارحام. لا اترك الزوجيه الان. توفي عن ام وكميه من ذوي الارحام كل الام. لماذا؟ رحم. لان الام رحم ايضا رحم. اما الزوج والزوجيه ليسوا رحم، فلماذا نعطيهم الزائد؟ ولذلك لا يرد على الزوجين، يرد على ذوي الفروض كلهم الا الزوجان لا يرد عليهما. وحصه ما ينبغي ان يرد عليه من ينتقل الى ذوي الأرحام. إذن ذوي الأرحام بالإجماع لا يستحقون شيئا مع وجود واحد أو أكثر ذكر أو أنثى قريبا أو بعيدا من ذوي الفروض أو العصبات بكل أنواعهم سوى الزوجة والزوجة. فإذا وجد زوج وزوجة ولا يوجد غيرهما من الورثة إلا ذوي الأرحام يعطى الزوجان حصتهما وما بقي لذوي الأرحام. جميل. نحن قلنا سابقا كل من ورث بجهتين استحق الإرث بهما، زوج وابن عم يرث بهما، زوج وابن خال ولا يوجد غيره يأخذ حصة الزوج ويرد الباقي عليه لأنه ابن خال بصفة رحم. نعم. إذن محل الاتفاق مع وجود أحد الفروض أو العصبات سوى الزوجين لا ينتقل إلى ذوي الأرحام منه شيء أبدا. إذا عدم أصحاب الفروض كلهم كلهم وعدم العصبات كلهم عند ذلك ننتقل إلى ذوي الأرحام. هذا الذي مشى عليه أكثر المتأخرين من التابعين. بعض الصحابة كان في خلاف من ومن ومن، التابعون الأكثر مشوا بطريق أنهم يورثوا ذوي الأرحام. المالكية لا يورثون ذوي الأرحام، الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، مع الذين لا يورث من الذي يورثهم؟ الحنفية والحنبلية ومتأخر الشافعية رجعوا. متقدم الشافعية قالوا يعطى لبيت المال، ولما أصبحوا يدركوا أن بيت المال لم يعد منتظما على وجه الإسلامي الصحيح قال نقدم ذوي الأرحام ونمشي مع الحنفية والحنبلية ونورث ذوي الأرحام. كيف يورث ذوي الأرحام؟ قلت آراء كثيرة متعددة مختلفة، لعدم وجود أصول ولا نصوص توحي بأي شيء من ذلك. الحنفية اتجهوا اتجاها قبله الغالبية، هذا الاتجاه يشبه العصبات عند العلماء العصبات. تذكر معي كيف يرث العصبات، الأخرف الأخرف وهو الأرحام الأخرف الأخرف. قسموا ذوي الأرحام الحنفية وعليه مشهد عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية والإسلامية، وبه أخذ كثير من فقهاء المسلمين. قسموا ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف، قسم الحنفية وأكثر الفقهاء وعليه عمل القوانين كما قلت أصحاب ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف. صنف الفروع، الفروع من ذوي الأرحام، في فروع عصبات، في فروع ذوي فروض شيلهم. الفروع من ذوي الأرحام أولهم أولاد البنات، ثانيا أولاد بنات الإبل، وإن نزلوا وإن نزلوا وإن نزلوا أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا هم النوع الأول أو الصنف الأول من ذوي الأرحام مهما بعدوا مهما بعدوا مهما بعدوا. الصنف الثاني الأصول، أولهم الجد الأم وأصوله، الجد الأم لا ما هي كلامي، هذا الذي أثيركم به، الجد الأم وأصوله. الجد الأم ذات فرض، أصولها أبو الجد الأم وهكذا، وأصوله الجد الأب وأصولها. هون شجرات كبيرة جدا جدا، قد نجد 10 من الأصول، 15 من الفروع. ثالثا فروع الأبوين أو أحدهما، فروع الأب، الإخوة لأب، الأخت لأب، أصحاب فروض أو عصبات، أولادهم الذكور عصبات والإناث، بنت الأخت بنت الأخي لأب، بنته بنته بنته بنته وهكذا. كذلك الأشقاء، بنت الأخ الشقيق بنت الأخت الشقيقة وهكذا. ثم أولاد الأخوة الأم، أولادهم أولاد أولاده، ابن الأخت الأم رحم، بنت الأخت الأم رحم، وأولادهم أولاد وأولاد إلى ما لا نهاية. رابعا وأخيرا فروع الأب، فروع الأجداد، فروع الجد لأب أو الجدة لأب، شو بيطلعوا أعمام، فروع الجدة لأم بيطلعوا أخوال وخالات، أولاد وأولاد وأولاد يمن، فروع الجد الثاني، فروع الجد الثالث، فروع الجد الرابع وهكذا. أما الجد نفسه ممكن عصبة، أما أولاده هذا المشكل. نعم، إذن خصم بأربعة أصناف. وقال الحنفية وأكثر المعاصرين من الفقهاء الذي أخذ بهذا الاتجاه لا يرث أحد في الصنف الثاني مع وجود أحد في الصنف الأول. الورثة الصنف الأول أول مهما بعدوا، توفي مثلا إذا عن ابني ابني ابني ابني ابني بنتين وعمه ابن البنت ويبغي ولو هذا من الفروع. العمة من أبناء الأجداد. نعم بنت أخي وهكذا. إذن نقدم الفروع أولا مع بعض، ذكورا كانوا أم إناثا، نقصد من ذوي الأرحام مو الفروع ذوي الفروض الفروع العصبات ما نعلق فيهم. الفروع من ذوي الأرحام قد يكون 20-30-40 الله أعلم، نقدمهم مهما بعدوا على الأصول. لو توفي عن جد لأم وإم لأم لأم لبنتين، ابن ابن البنت والجد أم الفيل، أقرب ولو أقرب الصنف أولا. ثانيا الصنف الثاني الجد أم ومفهوم الجدات لأم وأصولهم وأصولهم كلهم، هذول مقدمون على بنات الأخ بنات الإخوة. قد يكون جد جد جد جد جد رحم خمس درجات بيناتهم، وابن الأخت والجد. إذن الفروع أولا وإن بعدوا ذكورا أم إناثا، الأصول ثانيا وإن بعدوا ذكورا أم إناثا، ثالثا أولاد الإخوة أولاد الإخوة أولاد الأخوات الأشقاء أو الأب لأم مهما نزلوا مهما نزلوا مهما نزلوا مهما نزلوا. رابعا وأخيرا أولاد الأجداد وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهم وفروعهم وفروعهم وفروعهم وإن نزلوا. ثم أعمام الأبي أخوال الأبي أعمام الأم أخوال الأم فروعهم فروعهم فروعهم، ثم أعمام الجدية مهما ارتقينا وفروعهم مهما ارتقينا فروعهم من الشجرة كبيرة كتير كتير كتير كتير. إذن نقدم أولا للصنف الفروع وإن نزلوا، ثانيا الأصول وإن علوا، فروع الأبوين أو أحدهما، فروع أجداد والجدات من أي جهة كانوا. جينا الآن وجد عنا تركة ورثة 1000-700-600 أشكال وألوان، ليس فيهم صاحب فرض ولا عصوبة، كلهم أرحام، نادر لكن موجود. إذا وجد هذا ماذا نفعل؟ أول كل نطلع ذوي الفروع، ثانيا الأصول، ثالثا رابعا وهكذا. طيب جينا الفروع في عندنا حد عليه كثير، إذن الطبق الثاني الثالث الرابع نشيلهم، الصف الثاني الثالث الرابع شطمناهم، ما دام في هون خلاص جينا هون الفروع. الفروع يحجب كل الصف الأول يحجب كل الصف على طول، مثل العصبة إذا وجد أم إذا عفوا توفي عن ابن وأبن العصوبة لمين؟ أبن العصوبة بس له فرض يحضر الشيخ. طب الحالة صاحب الفرض يعني كل يعني العصبة صاحب الفرضي أو لا فرض مردا ما مش عصبة، يعني العصبة عصبة لكن إذا توفي عن أم إذا توفي عن أم ولا وغمات كسر نعم. الأم تأخذ فرضها ويرد الباقي عليها فرضا وردا ولا يعطي الأرحام شيء. ذوي الأرحام لا يستحقون بإجماع أي مليم مع وجود واحد أو أكثر من ذوي الفروض أو العصبات ذكرا أم أنثى قريبا أو بعيدا سوى الزوجين. تهنا من حاجة أصحاب الفروض وأصحاب العصبات فرضا وردا، إذا وجد أصحاب فروض ما في عصبات فرض وردا، إذا في عصبات حصار فيها الباقي. إذن ذوي الأرحام لا يستفيد شيء أبدا إذا وجد ذو فرض أو ذو عصوبة سوى الزوجين. الآن إذا وجد عنا في الفروع جماعة استبعد الأصناف الثلاث الأخرى قطعا شنها فالفروع متعددون، يخدم الذكور على إناث ولا إناث على الذكور، لا هذا ولا هذا، نخدم الأقرب على الأبعد، نخدم الأقرب على الأبعد. وإن وجد مجموعة من الفروض التسابق حنجي توفي مثلا عن ابن بنتين وابن بنت ابن أين هو أقرب؟ ابن بنتين بينهم الميت وحده، ابن بنت ابن في اثنين يقدم الأقرب على الأول، ذكرا كان أبو موسى. إذا كان الأقرب موسى يقدم، يقدم الأقرب ذكر يقدم. أنا أتكلم في الصنف الأول غير الصنف الثاني، حاجة ثانية. بتكلم الآن في الصنف الأول اللي هو الفروع، إذا تعددوا ماذا نقدم؟ الأقرب على الأبعد، هذا الدرجتين، هذا ثلاث درجات تقدم أبو الدرجتين، هذا أربع درجات، هذا ست درجات تقدم أبو الأربعة. العصرات يقدم الأقرب على الأبعد. خذ القاعدة، العصبات إذا تعددوا يقدم الأقرب، وهنا الأرقام إذا تعددوا في الصنف الأول يقدم الأقرب. أقصد الأبعد إذا كان ذكر رحمية ألا يعصب الأقرب؟ ما في تعصيب رحمي، شلون؟ ما في تعصيب طبعاً. إذا توفي عن فروع متعددين كلهم من ذوي الأرحام حجب الثلاثة الأخرى، صح فرض ما في، صار عصوبة ما في، في زوج وزوج أخذ قصته والباقي لفروع ذوي الأرحام. ذوي الأرحام فروع متعددة، من نقدم؟ الأقرب فالأقرب للميت ذكر كان أو أم أنثى. فإذا تعددوا وكانوا بقرب واحد، وجد عنا أربعة خمسة بقرب واحد كلهم من الفروع بقرب واحد، من نقدم؟ ذكر الأنثى. مسأل، هل كلهم من أولاد الورثة أم بعضهم أولاد الورثة بعضهم ليس من أولاد الورثة؟ مثلا توفي عن بنت ابن ابن، توفي عن بنت ابن ابن، بنت ابن ابن، أحسنت، توفي عن بنت بنت ابن ابن، رحم لأبو رحم، رحم. وتوفي عن بنتي ابن، نحطها على السبورة. توفي عن بنتي ابن، توفي عن ابني بنتي ابني بنتي بنتي بنتي بنتي ابنين وابني بنتي ابني بنتين، هذا أصله رحم ولا رحم؟ هذا أصله رحم. بنتي ابنين، بنتي ابني بنتين، آه. لا شيلها حط ابنين. بنتي بنتي بنتي ابنين، ابني بنتي ابني ابنين، هذا رحم وهذا رحم، صح؟ هذا قدامه ثلاثة، هذا قدامه ثلاثة، صف أول درجتهم واحدة، هذا أصله رحمي، هذا أصله صاحب فرض، نقدم هذا وهذا. والسلام عليكم. قدمنا من أصله وارث على من أصله غير وارث، وارث يعني بالفرض أو التعصيب، غير وارث يعني بالرحم. الأصل المباشر مش الأصل بعد، الأصل المباشر استووا لبعده، استووا لبعده، يعني احنا عم نحكي على الأصل المباشر اللي بعد البنت على طول، ما قلنا المباشر، هذه مباشر. لو فرضنا فرض ثاني، توفي عن بنتي بنتي بنتي بنتي، توفي عن بنتي ابني ابني بنتي، توفي عن بنتي بنتي بنتي ابني، رحمي بنتي ابني بنتي بنتي بنتي بنتي رحمية رحمية، قدامك كم شخصية؟ طيب هذه رحمية قدامك ثلاث أشخاص، صح؟ هذه أصلها إذن استووا في هذا الموضوع، نقول يشتركان. إذا استووا في القرب وفي الإدلاء معا، استووا في القرب واستووا في الإدلاء، استووا في القرب هاي قدام ثلاثة وقدام ثلاثة، في الإدلاء هذا يدلي بذي رحم، هذا يدلي بذي رحم. ولو أننا غيرنا هذه وقلنا غير الأمر، هذه قدام ثلاثة وهذه قدام ثلاثة، هذا رحمي وهذا رحمي، تمام. إنما هذا أصله رحمي، هذا أصله بنت ابن، إذن هذا يرث وهذا لا يرث. فإذا استووا كما كان سابقا للذكر مثل حظ الأنثى. بنت هذا يرث هذا لا يرث، ليس المباشر، ليس بعد المباشر. نعم، إذا وجد المباشر أخوة، ما وجد البعده البعده البعده البعده، وجد في الطريق وارث، هذا ما وجد في الطريق وارث فهو أخوة. اجتهاد، لا ما في قواعد عنا، أن ما في نصوص قرآن ولا سنة، اجتهاد. شرحان لو نفس المثال، نعم، زيد كمان بلد يصير من آخر سطر، زيد بلد بس بالبداية هون؟ لا بالبداية هون؟ لا عفوا تحت السطر الأخير أربع بلد يصير بلد أربع بلد على اليمين، على اليمين شرحان، على اليمين هون نحط أملا؟ أيوة مع السطر الأول، مع هذا قدم هذا لأنه أقرب. أيوة. إذا نعم. أيوة الأقرب أولا. إذا حتى ولو كان. حتى لا أصله وارث. أصله نعم. أما إذا كان استوى فلي أصله وارث. نعم. فإذا استووا في العدد وفي الأصل الوارث، كلهم من الأصل الوارث أو كلهم من الأصل الوارث بنفس العدد، إن كانوا إناثا يشتركون، وكان ذكورا يشتركون، وكان ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالجدول كان كانوا كلهم من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط اشتركوا ذكر محمد القيم، والثالث إذا كانت ثالثاً من جهة الأب. الصف الأول، هذا الصف الأول عنده؟ لا الصف الثاني. عندك كيف؟ نحكي في الأول، نحن ما وصلنا الثاني صح؟ إذا وجد أكثر الأوابع، نعم، إذا وجد أكثر نعيد إذا وجد عندنا أرحام متعددون ولا يوجد فرد ولا عصوبة إلا زوجان، زوجان بيعطوا حصتهم والباقي للأرحام، كيف نرجع في الأرحام؟ نحن عندنا أربع أصناف، أول فروع، ثاني أصول، ثالث فروع الأبوين، خامس فروع الأجداد. إذا وجد من الأربع أنواع نقدم فروع ونبطل الباقي، يقول له الباقي ماشي قريب بعيد ذكر أنثى مش مهم، الفروع أولا، جينا الفروع الآن كيف نوزع بينهم؟ نأخذ فرع واحد نأخذ كل أنثى أو ذكر على سواء، إذا تعددوا فالأقرب للميت عددا، فإن تساووا في القرب فمن كان في أصوله وارث أولى ممن ليس في أصوله وارث. انتهينا من الصف الأول. هذا له سؤال فيه؟ إذا كان ذكر وأنثى يرثون للحزب الآخر، ما في ذكر مثل حظ الأنثى؟ نعم. فإذا استووا في الصف الأول، استووا في كل اللي قدمناه. في القرب وفي الإدلاء. نعطي للذكر مثل حظ الأنثى. كما فعلنا في العصبات، نقول الحقوا بالعصبات حكما وقاربوا بينها من هذا النوع. مذكورة في الجدول مذكورة؟ نعم. الآن ننتقل للفصل الثاني، أنا حاططها في الجدول، بس الجدول ملخص، إذا فهمنا هذا الجدول حيعلنا عد الدنيا وما حننسى بها، لكن بدون التفصيل الجدول مختصر قد لا يكفي في هذا الموضوع. الآن ننتقل للصنف الثاني. ما ننتقل للصنف الثاني أبدا إذا وجد واحد في الصنف الأول مهما عد ذكر موسى، ما في صنف أول أبدا. تأخذ الصنف الثاني من هم؟ الأصول. الأصول نقدم الأقرب للميت، توفي عن عمة وأم عم، العمة أقرب، إذا نقدم الأقرب فالأقرب. أم عمة؟ أم عم. أم عم مش جدة حتى؟ أم عمه. أم عمه. أم عمه. نفترض أنه ليس جدة. نحن مثال نأتي مثال. ضرت جدتي. نعم. ربما ضرت جدتي. نعم. المهم الأقرب فالأقرب في الأصول. مثل ما قلنا في الفروع. الأقرب فالأقرب مطلقا. وفي الأصول الأقرب فالأقرب مطلقا. فإذا تساوى في القرب إثنان، كما فعلنا في الأول، ماذا عملنا في الأول إذا استوى في القرب إثنان؟ الإدلاء. في طريق الميت وارث ولا ما في؟ واحد في وارث بالفرض أو التعصيب، واحد ما في، نقدم الذي في طريقه وارث، فإن كان إثنان أو ثلاثة في طريقهم وارث، هذا في طريق وارث، وهذا في طريق وارث، هذا في طريق وارث. أي وارث هو الأقرب إليه؟ فإن استوى في ذلك، نعم، فإن استوى في ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا مثلها أيضا الأصول إذا تعددوا فالأقرب يحده الأبعد مهما كان ذكرا أم أنثى، من جهة الأب أو من جهة الأم لا يهم. فإن تعددوا يقدم الأقرب الميت، فإن تعددوا واستووا في القرب يقدم من يدلي للميت بوارث، أم أبي أم جدي الميت لأم، أم جدي الميت لأم، أليست رحم؟ طيب أم جدي الأم وعمل. لا العم، لا العم، العم من أولاد الأجداد. إيه يعني الصف الثالث الصف الرابع. نحكي على الأصول. نعم الأصول، الأصول عمه وإيش العم من الأصول. طيب هتولي حاجة من الأصول. وجد جد أم، وجد جد أم، وجد خالة. في جد يوم في خالة تنتين أصول. إذن هاتوا لي مثال. أم أم أب أم من طرف الأم، ارتفعون شوي، أب الأم أم أم الأم جدة، أم أب الأم، أم أب الأم، وجد أب أم، وجد أم أب أم، أيهما نقدم؟ الأقرب. طيب إذا استوى في القرب المدلي بوارث، المدلي بوارث نجيب مثال عليه، هاي المشكلة. أم أم أب أم وأم أب أب أم تساوي. أم أم أب أب أم صح تلقاه. امسح امسحه كله، امسحه كله. أم أبو أب أم، أم أبو أم، كلاهما من الصنف الثاني تبولي. كلاهما رحم. درجتهم واحدة إلى الميت. طيب الأولاني أصله رحم. أبو أم. الثاني أصله أم. أم أبو أم. أم أبو أم رحم أيضا. نعم. هذا قدام الكافي قدام الكافي تساووا يعني تساووا نشوف هل أصولهم في حدا من أصله وارث. إذن هذا أبو أم. طب بدل أم الثاني تحتاج حط لي أب. لا لا الأخير إيه شيل الأم حط أب. أم أبو أيوه. طيب الأب يحط أم هذا؟ لا هذا تحته هذا؟ أيوه نحاول أم أب أم أيوه. الفؤاني قدامه ثلاثة والتحتاني قدامه ثلاثة واثنين رحميون واثنين أصول أيوة. الفؤاني أصوله كلها رحم. التحتاني أصوله أم أب أم أب وارثة. إذا الورث هذا أمه زخرفة مو هو شيل الأم الأولى شيل الأم الأولى شيل حط أب حط أب أيوه أحسن حط أب أبو أم الأب اثنين رحميون الأم الفؤالية رحمية والأب رحمي صح ايوه. التحتاني يدلي بوارث الفؤالي لا يدلي بوارث نقدم الثاني ونحرم الأول. ذكر من كان موسى لا ننظر. إذن أولا أن يكون من الأصول، ثانيا أن يكون قرب الميت واحد، ثالثا أن يكون ليس في طريق أحدهما إلى الميت وارث أو لكل لهما في طريق الميت وارث وهكذا. شلون؟ في شيء؟ واضحة الكاميرا؟ طيب إذا استوى وارثان في الأصول طيب إذا استوى وارثان في الأصول في كل اللي قدمناه اثنين أصول واثنين رحم واثنين قربة من ميت عدد واحد واثنين مستويين انه ليس في اصولهم وارث كلهم ارحام ماذا نفعل؟ لو كانوا فروع شو سوينا؟ ايوه هون لا نعطي لمن يتصل بالابي ثلثين ولمن يتصل بالام ثلث. هنا واحد عن طريق الام اما هذا لا هذا غير لي اياها أبو التحتاني التحتاني يشيل يعني يشيل هاي الأم أبو أم أبو الأب يا وين حط الأب أي أب أيوة كم رحمية أبو أم أبو الأب رحم هو يتصل بالميت بوارث شو أن يتصل بغير وارث. إذن الوارث الثاني دون الأول هاي فقهها لكن من نجيب التحتين مثل فؤاني ليس له وارث حطوا المثال شوف لو قلنا الصف الثاني مثلا اب ام عم الاب العم دخل فروع الاجداد لا ما بنعم اذا الصف من في الاصول مين بنلاقي لسان عليها من الشيخ هذه نعم أم أب أم لا ما مننا نحن الوارث من يكون ما الوارث أم أبو أم أبو أبو الأم بمشي الحال أم إذا حطينا أم صار وارث هذا صار مثل أبو هذول أخ من غير غيره ما تزبط. طيب هون خلي طويلة شوية يلا طلع أم أبو أم أم أبو أم هون أم أبو أم أبو رجل كلها رحم ممكن أبو كعبادي هو أب أم أب أم أب أم أم أم إيه وأم أم أب أم وأم أم أم أبو أم أبو أم رحم هذا أم أم أبو أم رحم طيب هل عددهم واحد؟ هل كلهم ينتمي لغير وارث؟ أم أبو أم أبو الأم أم أبو الأم أم أبو الأم لا يستويان ننتبه اثنين هل كلاهما ينتفي ينتسب في الأصل لأم أو أب نعم بس يعني أم ولا أب كلاهما نفس الجهة إذن للذكر حصين والبنت حصة تنتين وتلت من نغير نحن واحد يتصل عن طريق الأب واحد عن طريق الأم لا إنه شغلي هاي اللي وشلناها قطين أب يبقى على حاله ضيع ولا يبدي الوارد صار اللي تحت أم أم أبو الأب أقول حاجة صحيحة هاي وارث هاي وارث أصلا من اللي إنه طريقة ما في عندكم مثال في الكتاب منا قربهم واحد واحد يتصل ميت عن طريق أبوه واحد يتصل ميت عن طريق أمه لكن الأصل يكون رحم وأصول ونسبه الواحد وكلهم ليس في نسبه وارث أنا ظننت أنه كونه شوف لي في الكتاب ما في مين معه في مثال ولا ما في شوف أنت يا الله هي الأمثلة من نجيب نحن القاعدة وينها وكان لو السطر الثاني لو السطر الثاني أم فا مش حفظه فا بس فرقت نفس من جهتك هي بيان نقبر نغير جهتك لو مثل أب أم أب مغيرة بدي أرجع مهري بس هذه أمشي بدي أشوف لي بدي أشوف لي قبلها في القصر قواعد في نعم أكتب الآن أكتب شيلون Yeah. أهلا وسهلا. أصحاب الفروض أتعب الصحابة والتابعين تعبا لا مسير له. نحن فهمنا منه عن التعفيف كيف هم وقد وضعوا القواعد. أب رحم الفوان وارث الفوان يدي بوارث من التحتان كمان يدي بوارث لا زهدي أمم لا فوقني رحم هي صاعدة فرض أب هدول نفس الشيء بس هذا لا لا لا هي أجل يوارث مباشر أبو أم بوارث مباشر فواني بوارث غير مباشر نقدم الثاني ونحجب الأول من يكون عددهم واحد جمع الثاني طيب الحبيعة أب أبو أب أب أم أم ماشي إذن اثنين واحد أيوة إذن نعيد القاعدة نحسب حتى الأمثلة نجيب على كيفنا على محلنا إذا كان الجميع من الطبقة العليا طبقة الأصول نقدم الأقرب على الأبعد فإن تساووا في القرب فنقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث فإن تساووا في ذلك فالثلث لمن يدلي بالأم والثلثان لمن يدلي بالأب وضحت الفكرة؟ طيب بغض النظر عن كون ذكر او انثى فان تساووا في هذا كله فللذكر مثل حظ الانثيين ننتقل الان للصنف الثالث الصنف الثالث اولاد الابوين بنت اولهما بنت الاخ وابن الاخت شقيق او الاب او الام وفروعهم وإن نزلوا كيف نقدم بينهم نقدم بينهم بدرجة القرب من الميت كما قلنا في الأول والثاني درجة القرب من الميت فلو توفي عن بنتي أخ وابني بنتي أخت قطع على السبورة توفي عن بنتي أخي وابني بنتي أختي بنتي أخي وابني بنتي أختي بنت الأخ وبنت الأخت بنت الأخ أقرب بنت الأخ رحم إذن وبنت الأخت رحم مثل بعضهم الأخ والأخت لا الآن هدول اثنين أرخام عددهم واحد الميت اللي هو لي اثنين تصنفي بعدد معين طيب ننتقل للنقطة الأخرى إذا وجدنا هذا ننتقل للنقطة الأخرى قوة الإدلاء الميت هل نعم بنت الأخ رحم بنت الأخت رحم إذا متساوي هذا يدلي باثنين وهذا يدلي باثنين واثنين رحميون ماذا نفعل ننتقل للثالثة بقوة إدلاء الأصل لا أبدي أعطيك مثال شخص. خلص هالقبل بعدين نأخذ مثال بالدخية. بنت وبنت أخت وابن وبنت أخت تساوى في العدد تساوى في عدم الإذلاء. ماذا ماذا نسوي؟ الأقرب بقوة إذلاء الأصل للميت. اثنين أبناء رحيم متساوون. إذن واحد اثنين ثلث ثلثين. لذلك مثل حظ الأنثيين ما دام تساوى. الأخ ما هي الأخرى؟ الغير بنت الأخت؟ بنت الأخ عدد واحد. بس كقربة. شو هي القربة؟ بنت الأخ بنت الأخ رحيم؟ وبنت الأخت رحيم؟ من قال لك الأقرب؟ العصب وما الدين؟ لا والأخت عصب بأخيها. ما مش مهم. هذا لا يودي بوارث وهذا لا يودي بوارث. نعم. الأخت ما تعقل الأخ يعقل طوبه. ما بدي أعرف هل هو هذا يودي بهذا وارث؟ ويقول لك الأخ أقرب. من على الأقرب؟ الأخ والأخت قرابة واحدة درجة واحدة. لا درجة واحدة. نعم. إذن الصنف الثالث بنت أخوي أقرب بنت أخوك بنت أختك بنت اثنين رحيم من حيث الإرث. إيه من حيث الإرث بنت أخوك وبنت أختك اللي بناء على الأقرب. سنكوني واحدة ولا تركها للأمور أمور ثانوية. لا يعني أمور على الديات والعقل إن الأخ يعني أمور ثانوية. نقول هذا يدي برحم وهذا يدي برحم هذا يدي باثنين هذا يدي باثنين هذا ذكر هذا أنثى لذكر مش بحظ أنثيين. إذن بالنسبة للصنف الثالث بدرجة قرب من الميت أولا ثم بقوة إدلاء إلى الميت ثانيا ثم بقوة إدلاء الأصل إلى الميت ثم للذكر مثل حظ الأنثيين إن تساوى في هذا كله فللذكر مثل حظ الأنثيين. الصف الخامس الرابع عفوا الرابع الصف الرابع الأخير من هم؟ أولاد الأجداد والجدات فروع الأجداد والجدات العم والعمة والخال والخالة أشقاء أو الأب أو الأم. ماذا نفعل بهم هؤلاء؟ أولا بالمرتبة مطلقا الأقرب للميت فالعمة مقدمة على الخال. ليش مقدمة مثل بعضهم؟ نفس الدرجة العمة والخال مثل بعضهم. بالمرتبة مطلقا فالعمة مقدمة على عمة الأبي. أما ما يقدم على الخال لو توفي عن عمة وعمة أبن أين أقرب؟ العمة. إذن ونحجب الأبعد بالأقرب تماما. فإذا تساوى اثنان بالطبقة ويكون بالإدلاء الأقرب. نعم تساوى في القرب فبقوة الإدلاء أحدهم يدي بوارث أحدهم يدي بغير وارث. فإن تساوى في ذلك كلهم يبلوا بوارث كلهم يبلوا بغير وارث أولاد الأخ الشقيق مقدم على أولاد الأخ لأب أولاد الأخ لأب مقدم على أولاد الأخ لأم يبلي بوارث عن طريق في النهاية أخ شقيق في النهاية أخ لأب في النهاية أخ لأم يقدم الشقيق ذكر موسى على الأب ذكر أنثى على الأم ذكر أنثى الأقرب من حيث الأصل. نعم. فإن تساوى في ذلك كله فالذكر مثل حظ الأنثى. كل هذا اجتهاد ليس له أصول والشافعية والمالكية يرفضونه كله. المتأخرون يورثون بعد أن وجدوا أن بيت المال ليس منتظما ورثوه ربما بحاجة القواعد ربما مع تغيير بسيط. نعم في طريقتين أكثر هذول اللي استقروا المذهبين أصلهم أكثر ثلاثة أربعة خمسة، لكن بقت يعني تنفت تنفت تنفت تستخدم، وربما هذا هو الذي عليه الأكثرون وهو اتجاه الحنفية، احتجوا فيه بشكل عام اتجاه العصبة. هذا خصوص أهل التنزيل، أهل الضرابة والنزل والأهل التنزيل نعم نعم نعم، قالوا أهل القرابة وأهل التنزيل مذهبان مذهبان، هذا الذي عليه العمل الأكثر وهو اتجاه الحنفية وغلية عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية. في شيء القوانين أغلبها مشت على هذا، ومنه قانون الكويتي، قانون السوري، قانون المصري. نعم أي صنف؟ الرابع. الرابع. عمة وأم عم. العمة. أم عم وأم عمة. أين هم الأخوة؟ أم العم. العم وارث عنه. ابنها وارث لو كان موجود كان وارث. أما أم العمة لو موجود ما ترث. إذا استووا في القرب فمن يدلي بوارث مقدم على من لا يدري بوارث. نعم. العبارة ما عندي الإدارة أي عبارة. عبارة الجدول في الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، قدم الأقرب للميت. الصف الرابع أولاد الأجداد والجدات كالأخوان والعمات. نعم. عبارة الصف الرابع. وإذا تساوى اثنان فأكثر، الصف الرابع قدم من كان أصله أقرب للميت. اسمع جنبك، قدم الأقرب للميت كما قلت في الأصناف الثلاثة. من كان أقرب للميت أولاً. فأي سووا فمن كان أصله أقرب البيت. لماذا تتوحد؟ إيه هذا مختصر ما نستطيع. بس بالنسبة لكل العمة إذا لم تكن جدة فهي ضرة. توفي عن عمة وعن أم عمة. أم عمة إما أن تكون جدة أو تكون ضرة. هل ترث؟ هل لهاش من إذا كان ترث ما ترث بالفرض ما مدخل في الرحم أصلاً. ولذلك إذا كانت أم العمة. إذا كانت لا ترث. لا ترث. نعم. هتكون ليست من ذوي الأرحام، هتكون من فرع ثاني، هتكون أم زوجة الجد. ما زوجة الجد ما يضرنا بعليس أم عمته. أم عمته كيف ما كان هي أم عمته. تخربوا لأن أم عمته تخربوا لأن أم عمته من أي زوج كان لا يهمنا. نعم هذا مجمل ما عليه أصحاب الفروض في نظام المواريث. نعيد اختصار بشكل عام. العم والخال نفس الشيء. العم والخال نفس الشيء. إذا لا العم عصبي لا توفي عمة وخال. عمة وخال متساوية. نعم نعطي هذا خصة الأب الثلثين وهذه خصة الأم ثلث. العمة الثلث. العمة الثلثين. من طرف الأب هو أقرب. لو كمان لو توفي عن أب وأم كيف نعطيهم ثلثين وثلث؟ كذلك فروعهم على هذا الأساس. نعم. نلخص الموضوع مرة ثانية. ذوي الأرحام تعرفهم كل قريب نسبي له نسب. كل قريب نسبيا لم يذكر بين أصحاب الفروض ولم تنطبق عليه شروط العصبات. هل يرثون أو لا يرثون؟ إذا وجد واحد أو أكثر بأصحاب الفروض أو العصبات غير الزوجين لا يرثون. يرد يعطى أصحاب الفروض ويرد عليه الباقي. الزوجان ممن لا يرد عليهم. فإذا وجد زوجان مع ذوي الأرحام ولا يوجد غيرهم أحد من أصحاب الفروض أو العصبات يعطى الزوجان حصتهما والباقي لذوي الأرحام، لأن لا يمكن أن يرد عليهم. لو ما وجد ذوي أرحام ماذا نفعل؟ لو ما وجد ذوي أرحام يرد على الزوجين. لا إذن الزوجان يرد عليهما بعد ذوي الأرحام، ذوي الفروض الآخرين يرد عليهما قبل ذوي الأرحام. إذن الرد على كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين يحجب ذوي الأرحام. عن زوجة وأبناء أخين. أبناء الأخ عصابات، زوجة تأخذ نصيبها والباقي أولاد الأخ. لكن لو توفي عن زوجة وأولاد أخت، أولاد الأخت أرحام، زوجة تأخذ نصيبها والباقي لأولاد الأخت. أولاد الأخت من أي صنف؟ ثالث. نصبح عليهم أحكام الصنف الثالث إذا تعددوا، وإذا ما تعددوا وحدة واحد يأخذ كل التركة. نعم. ضربت الجدة يعني أبعد للزوج. درس الجدة ما أعطناها، أعطناها العمي. لا، مثال يعني إذا كان توفي عن زوجي وأمه عمة، هذه الأم ضربت الجدة. الجدة لماذا نعطيها درة الجدة بنتها عمته؟ نعم، أم بنتها عمته. إذا بنتها لو وجدت ترث، مع انعدام بنتها ترثه، ترث وحرام. لو وجدت العمة ترث ولا ما ترث؟ ترث. أمها ترثها إذا لم توجد، تحل محلها. كأن الزوج أقرب. زوج مين؟ وين الزوج الآخر؟ الزوج بياخد خصته بس في أرحام. الزوج بياخد خصته وبيطلع لبرا، ليس قريبا. الزوج وليس قريبا أبدا، أقرب من هذه. ما مو قريب أبدا، ليس أي قرابة إطلاقا. الزوج والزوجة لا يقرب بعضها أبدا أبدا أبدا، لا توجد القرابة بينهم إطلاقا. لكن القرابة في أولادهما. نعم. شيخنا كأنه محمد بن حسن اعتبرها علاقة عقدية. نعم. كل وجه حتى الكفن ما يكفن. خلافات كثيرة، خلافات كثيرة في هذا الموضوع. أنا اللي جمعت لكم ما اتجه عليه القوانين العربية، والتسعين بالمئة هو من مذهب الحنفية، مع بعض خلافات عند الحنفية أيضا في الموضوع، وخلافات شافعية كثيرة أيضا. الشافعية في الأصل لا يورثون أبدا، ولما قالوا بالتوريث لهم آراء متعددة تخالف هذا في كثير من أموره. نعم. طمهم أربعة جدة صحيحة مع طمهم الأب. اكتب لي على الصبر اطلع عشان ندقق فيها بدقة. حتى الإمام كان يقول حتى لو لم ينتظم يرث بيت المال في الأخير أيضا، أو قول آخر له. وشارع الرحبية كان عبارة نعم قد يسمى من انتظامه إلى أن ينزل عيسى. نعم نعم. يعني الموضوع حتى الآن أنا أرى نستطيع أن نجتهد فيه، مثلا ليس له أصول نستطيع أن نجتهد فيه. ولذلك القوانين العربية فيها نوع اختلاف في هذا الموضوع، لكن قليل، وهذا من حقهم. من مجرد القواعد العامة نستطيع أن نلزمهم بها. أربعة أم أم أم أم مع أم أم الأب. يعني الأقرب، الأقرب يحجب الأبعد. نحن تقعد حضني أضلع ظل. هذا عن مذهب أبو حنيفة. أم أم أم الأم. مذهب الثانية أم أم الأب. الأقرب تحجب الأبعد. لا، الأقرب هذول أصحاب فروض. من أرحام؟ زوري أصحاب الفروض. الجدات. الأقرب تحجب الأبعد. من أي جهة كانت؟ بس الأم تحجب كل الجدات. مذهب أبي حنيفة ربما. نعم. السنة الشافعية. السنة الشافعية. عند السنة الشافعية القربة من ناحية الأب لا تحجب البعد. نعم صحيح. وعند الحنبلية خلاف أكبر أيضا في الموضوع. إذن عند الحنفية وعليه عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية، الجدة الأقرب بأي جهة كان تحجب الجدة الأبعد بأي جهة كان، والأم تحجب كل الجدات بالإجماع، والجدة الأقرب تقوم مقام الأم على خلاف الجد، يحجب الجدات التي من جهتي فقط. تقبل الحنبلية مع الحنابلة في هذا. الحنفية مع الحنابلة رضي الله عنهم وأرضاهم. واختلفوا أنهم يورثون الجدة بالأب الذي تدري به. يورثون الحنابلة يورثون الجدة والأب الذي تدري به، ثم الأب مع الأب. كل من يرث بواسطة لا تحجبه تلك الواسطة. رضي الله عنهم. قلت نصوص فقهية ما في، قواعد فقهية مستقرة ما في اجتهاد مطلق وإذا ترى فيه اختلاف كبير. ولو قلنا لا يرثون أبدا الآن لو طلع قانون لا يرثون أبدا جاز نذهب واعتبر ما نستطيع إذا كان الخزينة نسأل متأخر وشاف العجب مسأل متأخر يسنى من نظام ينزل عيسى عليه السلام أن مولانا الحنفية أيضا سيد للبداية في بيت المال طبعا ليس هذا أصلهم بل قالوا بيت المال يعني كل المسلمين والأخارم مقدمون على كل المسلمين بالآية الكريم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا قدموا مولي فساد بيت المال مع استخراج بيت المال قدموا الأرحام لأنهم أقارب على بيت المال الذي يعم الأقارب وغير الأقارب. نعم بالنسبة للأسئلة أقرأكم بيها بس صفحة أسئلة إذا كان في كلام غامض أو شيء لأنه بكتب على الكمبيوتر ما الحاج كتب كتابة عادية. حل هذه المسائل الإرثية مع التصحيح اللازم التصحيح اللازم ضروري قد لا يلزم. مسألة أولى توفي رجل عن زوجتين إحداهما حامل وله أم وأب وابنين وثلاث بنات موضوع يهم الحامل محل مرة ذكرا ومرة أنثى ويخبأ له الأفضل من حاليه ويعطى باقي الورثة الأقل من حاليه. طيب توفيت امرأة عن أم وزوج وبنتين وولد أنثى مشكل فما تقول لي مشكل أو غير مشكل خطت لك مشكل مرة يحل ذكرا ومرة يحل أنثى وتصحح المسألتان ثم يعطى الخنثى الأقل من حظيه وأخذ المشكلة الثالثة إذا نكح نفسه هذه المسألة افتراضية وأنجب بنت وابن نعم وماذا يعرف من جهة الأمومة ولا الأمومة ومن جهة وقت أقربها لم تتقي قال إن شاء الله أنا أرى قبل أن يولد يجلد ولا جواز صحيح لا لا لا نجلده فيسكت فيتهم الفوق لأنه هارب مذنب. اليوم سمعت أنا في البي بي سي إحدى الدول تحتفي اليوم بعرس رجلين مع بعضهم رجلين مع بعضهم أستراليا في أستراليا نعم رجلين بس ما قالوا إنه مقام الزوج إنه مقام الزوج ما ذكروا هذا فما أدري هل بالتناهم أوروبا يعني يمكن تخجل بالشكل الرسمي أجازته الآن رسميا يوم جابوا على طول حق قانون المثليين بالثلاثينات بالعشرينات جاب المسلمين وجاب ماكو محرمات ليت أتاترك اكتفى بهذا فقط حرمات بسبب الرباع يقول لك لا يعني نعم. أخت من الرباع. طيب ثالثا توفيت امرأة عن خمسة أبناء عم ثلاثة منهم أولاد عم شقيق أحدهم زوجها واثنان هما ابن عم الأب واثنان صلحوها نعيدها توفيت امرأة عن خمسة أبناء عم ثلاثة منهم أولاد عم شقيق أحدهم زوجها واثنان هما أبناء عم الأب. أربعة توفي رجل وزوجته وأحد ابنيه بحادث سيارة ولم يعلم أيهم مات قبل الآخرين مع العلم أن لهذا الرجل ابنان من زوجة أخرى وللزوجة المتوفاة أب وأم. خامسا توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابن، وقد اتفق الابن مع الأب والأم على تنازله عن حصته في التركة مقابل مبلغ من المال دفعوه إليه، ثلثه من الأب وثلثاه من الأم. مخارج. ستة، توفيت امرأة عن زوج وأب وأخت شقيقة وبنت، ثم توفيت البنت قبل القسمة قبل قسمة التركة عين مذكورين وزوج مناسخ. بس بسيطة تغير. سابعا، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وأختين لأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين. ثامنا، توفي رجل عن زوجة وبنت وابن قاضيا لأبيه عمدا بغير حق، وأب وجدة لأم، وابن قاتل لأبيه عمدا بغير حق، لأن قانون الكويت اشترط أن يكون قاتل عمدا وبغير حق. هذا مذهب الإمام مالك. نعم، عند الشافعية حتى ولو خطا، عند الحنفية كل أنواع القتل تمنع إلا التسبب. ما المقصود بالحق؟ مجلد يعني كان زانيا أبوه ما قتله، يستحق القتل، أو كان قاتلا لابنه فقتله واختخص منه بحق. نعم، فهذه الأسئلة أرجو أن تدرسوها في البيت وتحلوا كل مسألة وراء لحالة، كل مسألة وراء لحالة. هنا سنضع على السبورة كل مسألة نحلها، كل مسألة نحلها، كل مسألة نحلها، سنرى أنفسنا هل متوافقون أم لا. سيمتحن كل منا ذاته، هل هو متقن لكل هذه المسائل أم نسبة كذا أم نسبة كذا أم نسبة كذا. رقم 8، توفي رجل عن زوجة وبنت وابن هو قاتل لأبيه عمدا بغير حق، وللميت أب وجدة لأم. ما في شيء عن ذوي الأرحام؟ نعم، ما في شيء عن ذوي الأرحام؟ ما بعرف. لا، ما كنت أعطيه ولي حتى كتبته قبل أن أعطيه ذوي الأرحام. نحط مسألة فيها ذوي الأرحام؟ نعم، خلينا نحتفل بهذا. ما نحن عن ذوي الأرحام في النظر شلون؟ مسألة عن ذوي الأرحام نحط؟ يا ريت في النظر كما تحبه، ما عندي مانع. بدي أحطه وسكت. ما أنتوا هيك بتقول خلاص. توفي رجل عن عمة أبيه، عن عمة أبيه الشقيقة وعمة أمه لأبيها وخالة شقيقة وبنت عم لأب. نعيد، توفي رجل عن عمة أبيه الشقيقة وعمة أمه لأبيها وخالة شقيقة وبنت عم لأب. هذا ينطبق القواعد، ينطبق القواعد. إذا استووا في القرب نعم، إذا اختلفوا في القرب الأقرب ولو كان حد له سؤال.